وعن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. هذه أيام أخرى أيضا يكره صيامها، أيام التشريق. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على الصحيح، ثلاثة أيام. ومن أهل العلم من يقول هي يومان فقط، والصحيح أنها ثلاثة، الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر. فهذه على ما ورد في حديث نبيشة الهذلي، وأيضا ورد من حديث عقبة بن عامر ومن روايات أخرى متعددة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام أيام التشريق، وقال هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي بعض الروايات أكل وشرب وصلاة، وفي رواية أكل وشرب وبعال، أي ملاطفة النساء وملاعبة الزوجات، فلا يتفق هذا مع صيامها، فلا ينبغي أن تصام. وهي أيضا ورد يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا أهل الإسلام، أو أيام عيدنا أهل الإسلام. فهذه الأيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق خمسة أيام، هذه أيام عيد في حق المسلمين، فلا يناسب أن تصام، بل تكون يكون فيها نوع من الترفه، ومع ذلك ذكر لله عز وجل. إلا يوم عرفة فهو يوم عيد في حق الحجاج، فهم لا يصومونه، أما المحلون فإنهم يصومونه كما مر بنا. وهذا على يعني من باب التغليب، لما قال عليه السلام عيدنا أهل الإسلام وأنها أيام أكل وشرب، فيوم عرفة دخل بحكم التغليب، وإلا فهو يصام في حق المحلين. وأيضا بالنسبة للحجاج فهو يوم يستغرق الذكر منهم والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم الذي هو من رواية عروة بن الزبير ومن رواية سالم بن عبد الله رضي الله عن الجميع أنه لم يرخص في صيام أيام التشريق، فهذا تأكيد لحديث نبيشة الهذلي، إلا لمن لم يجد الهدي. فالحاج الذي هو متمتع أو قارن أو محصر عليه دم، لكنه ما وجد ما يذبحه، ما وجد القيمة، فينتقل إلى الصيام كما أمر الله سبحانه وتعالى. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فثلاثة أيام في الحج تأولها أهل العلم على أنها في أيام عشر ذي الحجة، ينبغي أن يصومها بعد أن يتحلل من العمرة إن كان متمتعا، إذا تحلل من عمرته، على اختلاف بين أهل العلم في بداية صيامها. وإن كان قارنا فمن حين ما يدخل مكة، خاصة في إذا كان دخوله في أيام عشر ذي الحجة، فيشرع له أن يصوم هذه الأيام إذا كان لا يجد قيمة الهدي. فإن لم يتيسر له الصيام ما صام، كان يؤمل أن يجد قيمة الهدي حتى أتاه يوم العيد. يوم العيد لا يجوز أن يصومه، ولم يصم يوم عرفة. فهذا على حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أنه يرخص له أن يصوم أيام التشريق مقابل الهدي الذي لم يجد قيمته، فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، مرخص له في ذلك. وإلا كان الأولى به أن يصومها قبل يوم العيد، أن يصوم السابع والثامن والتاسع. وبعض أهل العلم يقول لا ينبغي أن يصوم التاسع يوم عرفة، لأنه منهي عن صيامه، فيحاول أن يصوم يوما قبله. فعلى كل حال إذن أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن تصام إلا في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة. أحسن الله عليكم. والنهي هنا كالنهي في أيام العيد؟ لا دون ذلك. النهي في حق أيام التشريق دون ذلك فليس يعني مجمع عليه. هناك من أهل العلم من يعني له قول يخالف، لكن كثير من أهل العلم على ما ورد في حديث نبيشة الهذلي وحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنها لا ينبغي أن تصام، لكن لما استثنيت في حق من لم يجد الهدي دل على أنها أقل في تحريم صيامها، أقل من أيام العيدين، لأن أيام العيدين لا تصام بحال من الأحوال. هذا في خلاف بين أهل العلم، إذا كان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين من مظاهر أو جامع في رمضان أو قاتل عمدا، فصام شهر ذي القعدة، بدأ من الصيام بشهر ذي القعدة وأيضا شهر ذي الحجة، فيوم العيد العاشر هذا بالإجماع عليه أن يفطر، عليه أن يفطر ويواصل صيامه ويعوض عن هذا اليوم. أما أيام التشريق فمن أهل العلم من أيضا من رخص له وقال ينبغي أن يفطر ولا يصوم هذه الأيام ويعوضها كذلك بعد أن يستكمل شهر ذي الحجة، يصوم عن يوم العيد وعن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.